وراحلتي، ولا يهتم إلا بنفسي، ولا يقول إلا نفسي نفسي. فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوات يتقوى بها على الملائكة، على جند الله، على من كلفوا بعذاب وكلفوا بحساب وكلفوا بكشف أسراره وبتلاوة كتابيه عن اليمين وعن الشمال، بما يفضح ما كان يسره وهو في دار الدنيا عن الناس والأقربين إليه والأبعدين. فما له من قوة ولا ناصر، وليس له معين ولا مؤازر ولا حليف ولا من ينصره. ومن ينصر الإنسان على ربه؟ ومن ينصر الإنسان على جند ربه؟ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يقول الله جل جلاله: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يقسم الله تارة أخرى بالسماء بجنس السماوات، السماوات السبع، والألف واللام بجنس السماء، والسماء ذات الرجع، السماء التي وصفت بأنها ذات رجع. وما هو الرجع؟ كل سنة تنزل الأمطار من السماء ثم تنقطع وتيبس الأرض وتجف وتموت، ثم تأتي الأمطار وترجع مرة ثانية، وهكذا دواليك. فيحيي الله بها هذا النبات فيعيش عليه الإنسان ويعيش عليه الحيوان من حب وفاكهة وحشيش وما يفيد الإنسان في حياته ويفيد الحيوان كذلك. والسماء ذات الرجع التي ترجع كل وقت كل زمان من سنة إلى أخرى، ترجع غيثها ومطرها إلى هذه الأرض التي جفت من الأمطار ويبست حبوبها وفاكهتها وما يتعيش عليه الإنسان والحيوان، ثم تعود مرة ثانية فيرجع هذا الماء فتنبت الأرض وتربو وتعود للإخضرار وتعود للنبات وتعود للحبوب وللفاكهة وللمراعي، وهكذا دوالي سنة بعد سنة، فهي ترجع حالا بعد حال وزمنا بعد زمن. وهكذا الحياة الثانية بعد أن قطعت الأولى تعود مرة ثانية فيحيى الميت، وتعود الهمم لما كانت عليه، ويقومون قياما وينتصبون قياما لله رب العالمين، ينتظرون في يوم شديد، في يوم فظيع هو كألف سنة مما تعدون، ينتظرون الحساب وينتظرون الفصل وينتظرون حكم الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. والسماء ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. يقسم الله بالسماء التي ترجع سنة وراء سماء بما فيها من أمطار وغيث، فتحيا الأرض والأرض ذات الصدع، الأرض التي تتصدع وتتشقق تستقبل تلك الأمطار وذلك الغيث للإنبات إنبات الحب وإنبات الفاكهة وإنبات المراعي مما يعيش الإنسان ويعيش الحيوان. وذلك يتكرر، تشف الأرض وانضي عليها زمن، وإذا بالأمطار التي تأتي من السماء من هذا الغمام، وهذه التي تأخذ من البحر مياها وتصفيها كمسحار، ثم تعود بها إلى الأرض تضيف الأرض، والأرض ذات الصدع التي تتصدع لتقبل هذه الأمطار ولتتخلل الأرض وجذورها من الحبوب ومن المراعي ومن الحشيش للإنسان والحيوان معا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. هذا القرآن الكريم، هذا الوحي المجيد، هذا الذي أنزله الله تعالى على خاتم أنبيائه عليه الصلاة والسلام، هو قول فصل، قول جد يفصل الله فيه وبه بين الحق والباطل، يفصل الله به بين الكفر والإيمان، يفصل الله به بين الظلم وبين العدل. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. إن كلام الله، إن القرآن المجيد قول فصل، قول جد أنزله الله ليفصل به بين الناس ظالمين ومظلومهم، كافرهم ومؤمنهم، يفصل بينهم ويحكم بينهم. هذا إلى النار جزاء كفره وظلمه وطغيانه، وهذا إلى الجنة جزاء طاعته لله ولرسله وكتبه. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إن القرآن قول فصل، قول جد، ليس هو بالكلام الهزل، ليس هو قصة من القصص أنزلت يتسلى بها الناس، ولا هو هزل من الهزل ليملأ الناس بذلك مجالسهم. ومن ظن الأمر كذلك كان كافرا في فهمه، كافرا في عقيدته. فكل ما ذكر في القرآن لم يكن ذلك لأجل الحكايات ولا للتسلية ولا لضياع الوقت ولا للثمر، ولكن كل ذلك فصل وحق أتى الله به وأنزله على أنبيائه للفصل بين عباده، بين الظالم والمظلوم وبين المؤمنين والكافرين. والأمر جد لا هزل فيه. وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. يقول الله جل جلاله إنهم يكيدون كيدا. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إن هؤلاء الكفار يظنون الأمور هزلا فيخرون بالكيد، يشتمون ويكذبون ويشنعون ويقولون عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم تارة كاذب، تارة كاهن، تارة شاعر، تارة ساحر. وكل مرة يوحي إليهم شياطينهم بالقول الهزلي الذي لا معنى له ولا حقيقة له، إن هي إلا ألاعيب وأضاليل. لم يكن لها في نفس الواقع أصل ولا حقيقة، وإنما هي من مخترعات كفرهم وإيحاء شياطينهم، إنما هي بالهزل وليست بالفصل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون الأمور عن معانيها، ومعانيها فلان كافر يجب أن يرجع للإيمان فهو قد كفر عن غير منطق وعن غير دليل ولا برهان، فلان مؤمن آمن بالله بالمنطق والعقل والأدلة القاطعة التي لا يردها إلا ضائع العقل ضائع الدين، لا وجود لجهاد ولا وجود لوعيه وأفكاره، فهم يأخذون في الكيد، والكيد التحايل لإيذاء من يبغضون، من يشنعون، من ينفرون الناس عنه، وذاك المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، وما يزيد ذلك إلا رفعة، إلا مقاما، إلا شأنا، إنهم يكيدون كيدا. وتسمية وإطلاق النكرة عليه للتقليل من شأنه، يكيدون كيد، يفعلون فعلا لا نتيجة منه ولا فائدة لها، وسوف لا يحصلون من ورائه شيئا إلا الخزي والدمار يعمهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويكيد الله لهم، وكيد الله أي معاملتهم بأفعالهم، ذات من التطابق والتجاوز، أي هؤلاء عندما يريدون التشنيع برسول الله والتكذيب للإسلام والقذف للقرآن وأنه كلام بشر، ذاك من كيدهم، ويكيد الله لهم أن يجيبهم على كفرهم وعلى مقتهم، يجيبهم بالعذاب وباللعنة وبالخلود في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين، كلما مضيت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهل الكافرين، مهل هؤلاء يا رسول الله، أنظرهم، أعطهم زمنا وفرصة لعلهم يفكرون فيهتدون للحق، أو تبقى حجة الله هي البالغة، وأنهم أعطوا زمنا وأعطوا وقتا وأعطوا عمرا ليفكروا في الحقائق ويفكروا في الأباطيل ويميزوا بين الحق والباطل، من المبطل، من المحق بين المؤمنين والكافرين، هل أفادهم كيدهم شيئا، هل عاد عليهم كفرهم إلا بالخزي والوبال والدمار. فيقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام قل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أعطيهم زمنا مهلة وقتا يفكرون فيه، إما لتكون حجة الله هي البالغة وهي دوما هي البالغة، وإما لعلهم يفكرون فيعود إليهم صوابهم وعقلهم فيميزون بين الحق والباطل فيؤمنون بالله ويكفرون بالشياطين. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم يا رسول الله أعطيهم زمنا قليلا، هو إذا أي قليلا أمهلهم قليلا لعلهم يرجعون أو تكون النتيجة. قضى عليهم والكارثة تحيط بهم وعذاب الله يشملهم. شأن هؤلاء الكافرين بالله عندما يصرون على الكفر ويأبون إلا الإصرار على هذا الكفر، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهل هؤلاء الكافرين، أعطهم مهلا يفكرون فيها لعلهم يعودون للحق ويبتعدون عن الباطل. أمهلهم رويدا، أمهلهم، أرجئهم، أنظرهم قليلا، إما لعلهم يتوبون ويهتدون للحقائق، وإما أنهم يصرون فيلقون جزاءهم وتبقى الحجة لله البالغة. ولا يقول أحد يوم القيامة لم يأتني رسول ولم أقرأ كتابا ولم أبلغ رسالة، فسوف لا يستطيع أن يكذب ولو كذب فكذبته جلوده وحواسه وأيديه وأرجله إلى أن يقذف به على وجهه في النار. وبهذه الآية الكريمة نكون كذلك قد ختمنا سورة الطارق، وننتقل بعدها بحمد الله وشكره إلى سورة الأعلى، وهي كذلك سورة مكية، وقد اشتملت على 19 آية. وقال البعض هي مدنية، ولكن الآثار الواردة عنها من الأحاديث تدل وتؤكد أنها مكية. أيضا ونلاحظ في هذه الصور قصار أنها جميعا مكية، وأنها جميعا لا أحكام فيها، لا حكم صلاة ولا حكم زكاة ولا حكم حج ولا حكم جهاد، ولكنها جميعا تدعو إلى الله، تدعو إلى التوحيد، تزيف الأوثان، تظهر الأصنام، تلغي الشرك، تلغي الأديان الباطلة الزائفة، وتدعو الناس إلى فرق ما هم فيه من ضلالات ومن أباطيل، وذلك حسب القاعدة المنطقية العقلية، التخلية قبل التحلية. فالأحكام إذا نزلت والإنسان لا يزال مشركا، لا يزال كافرا، لم يقتنع بتوحيد ولا بإيمان بالله ولا بأن الدين حق ولا بأن الله الواحد القاهر الرازق ولا بأن بشرا من الناس أرسله الله بشيرا ونذيرا للخلق. ولذلك الله تعالى في سنوات مكة 13 كانت جميعا دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الواحد الأحد، وإبطال الأديان الباطلة الزائفة التي بعضها كان صحيحا، كانت أديانا سماوية تغيرها أصحابها وبدلوا فيها وحرفوا فيها، وبعضها أديان مخترعة من الأصل لم يكن لها وجود وإنما هي مخترعات وأضالل وأباطيل. قال الإنسان بعقله الضائع، زينها الشيطان لهؤلاء. ولذلك الله جل جلاله ما ابتدأ الأحكام من حلال وحرام، صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد، إلا بعد أن قرر التوحيد وثبت التوحيد. وكانت سنوات مكة بحسن الدعوة إلى التوحيد، بلا قتال ولا جهاد ولا كفاح ولا معارضة للبتة. فكان بذلك الدعوة سبقت السيف، لكما زعم المرهفون والجهلة المبطلون أن الإسلام انتشر بالسيف، وكما قال كافر عرف حقيقة ولم يهتدي للإسلام، قال من زعم بأن محمدا نشر دينه بالسيف كان كمن قال خرج محمد بمفرده يتمقل بين المدن والأقاليم والدول والشعوب وهو حامل سيف بيده يقول للناس أسلموا وإلا أزلت رؤوسكم عن الأعناق وقطعت الأعناق وقتلت وأزهقت الأرواح. قال وهذا لم يدعي لي أحد ولا يمكن أن يكون، ولا سبق أن فعله نبي ولا فهو من منطق العقول. الله ما جعل الأنبياء بشرا إلا لتكون ظواهر أعماله هي كأعمال البشر، والفرق بينه وبين غيرهم من غير الأنبياء أن الله جعل العاقبة لهم والنصر لهم، وأذل بعض أعداءهم بعد أن محصوا وبعد أن لقوا من شدائد في سبيل دعوتهم، لدرجة بعض الأنبياء قتلوا فقد قتل اللعنات القرادات الخنازير من اليهود الكثير من الأنبياء، وهموا بقتل عيسى ورفعه الله إليه، ولذلك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام حاولوا أن يعاملوه بمعاملة آبائهم وأجدادهم بأنبيائهم، فقد سماه اليهود في ذراع ومات معه على تلك المائدة صحابيان جليلا، وقال هو عليه الصلاة والسلام إن هذه الفخيم ستخبرني بأنها مسمومة، فلفظ ما أكل ورفع يده، ولكن ذلك كان قد تسرب إلى معدته. فعاش بعد ذلك 3 سنوات، كان هذا في غزوة خيبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفى بأشهر لا زالت أكلة خيبر تعادني حتى قطعت أبهري، لا زالت أكلة خيبر التي أكلها قدمتها إليه يهودية فلاك من الزراع. فقال إن هذه الزراع تبلغني أنها مسمومة، فلفظها ولكن بقيت مؤثرة فيه إلى أن قطعت نياط قلبي، إلى أن قطعت أبهرا وهي النياط، فهو يعتبر مقتول عليه الصلاة والسلام، كما قالت السيدة عائشة وغيرها إن الله جمع لنبي الله الموت شهادة والموت على فراشه. وكان الذي فعل ذلك اليهود، ومرة وهو جالس عند باب حصن من حصونهم صعد يهودهم إلى أعلى الحصن وبيده رحل وحاول أن يرمي بها رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بالنبي ينتبه أو يخبره الوحي فيترك مجلسه ويعود للمدينة، وكان معه أبو بكر وعمر وغيرهما، فلم يبلغهما إلى أن افتقدوه وبحثوا عنه فلم يجدوه. وإذا بقادم من المدينة سأله الشيخان أبو بكر وعمر أرأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالا نعم رأيناه، وهو على أبواب المدينة المنورة. ولكن أفلت من القتل مرتين، وواحد بقي يعذب بذلك 3 سنوات ثم مات، لكن مع ذلك عذب بأشياء أخرى، ضرب بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وفداه النفس والولد والمال إلى أن دميت قدماه. جاء المجرم عقبة بن أبي معيط، والنبي صلى عليه الصلاة والسلام عند مواجهة الكعبة، فلبب على ثيابه وأراد خنقاه، ففكه منه أبو بكر وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ مرة رمى على ظهره فرس جزور جمل، وهجر 3 سنوات، ومنع من المبايعة والمشارات في مكة. الناس تأكل اللحوم وأنواع الفواكه وهو المؤمنون لا يجدونها صلى الله عليه وسلم، والكفار تمنع أن تبيعه ذلك أو تهبه إياه. فبقي هكذا 3 سنوات زيادة على الشتائم. وفي خلال هذه السنوات في مكة كان يعلن دعوة ربي وكتاب ربي وكلمة الحق، شهادة الإيمان: قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأقصى الناس كان عليه أهله بنو هاشم أولا، ثم بنو أمية وباقي قبائل قريش. كان أبو لهب وكان أبو جهل يلحقانه وهو يدعو الله في أسواقه خارج البلدة وداخلها إلى الله. فكان هؤلاء 5 كل كلمة يقولها يعقبون عليها للناس: لا تصدقوه، لو كان صادقا نحن أعلم الناس به لآمنا به ولقبلنا كلامه. هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون، هو مريض، وهم ينفرون الناس عنه. وفي كل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صابر محتسب، ينشر دعوة ربي، ومهما لاقى في هذه الشدة الشديدة تجتمع قادة قريش الكافرة إلى عمه أبي طالب، وقالوا له: يا أبا طالب، كف عنا ابن أخيك، فقد شتم آلهتنا وسفه أجدادنا وشتم عقولنا. وقال وقال فقال لهم والآن نعرض عليه 1 من 3: إن كان يريد الملك ملكناه، وإن كان يريد المال جمعنا له من أموالنا حتى يكون أغنانا، وإذا يريد النساء زوجناه بمن يريد، المتزوجة إن أرادها نطلقها له، والصغيرة هي زوجة الله، وإن كان به آتي مريض نجمع له الأطباء ونبحث عنه في مختلف بقاع الأرض. فالتفت أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يريد أن يقول: لقد أنصفك قومك. فلما سمع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في هذا البلاء فقال: اسمع يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، أو يأخذني الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فسيبقى على ذلك ولو ملك أدوات الطبيعة كلها، لن يترك كل ذلك إلى أن ينتصر أو يموت. وأبى الله إلا نصره كفعله تعالى مع أنبيائه ومع المؤمنين من أتباع الأنبياء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين.